احنا بندعو الناس الى الله عز وجل، ايه اللي بيحصل؟ كل يوم بيجي لك واحد من الشغل الكبير، يا يلتحي يا يحضر الصلوات يا تنتقب يا تعمل كل يوم على كده، يبقى انت عمال تنحت في الشغل الكبير وعمال تاخد منه. نادر قوي لما واحد يطلع من عندك يروح تاني هناك بعد ما جرب الالتزام وجرب الدين والكلام ده، نادر. ممكن يضعف فيحلى لحيته وتخلع نقابها بتاع، لكن عنده مسحة في قلبه يروح يصلي والكلام ده، ده مسير ويرجع. لكن الواقع بيقول ان انت كل يوم بتاخد حته من الشونة الكبيرة دي، يوشك ان تستوي الشونتان في يوم من الايام، بل يوشك ان تترجع الكفة الاخرى. عشان كده قال له ايه؟ قال له يزيدون ام ينقصون؟ قال له لا بل يزيدون. قال له هم ادعي لم يأكد، دايما يزيدوا، صح بيزيدوا ببطء لكن بيزيدوا ما بيقلوش، اهم حاجة ما يقلش، انما يزيد ببطء دي مش مشكلة. طب هل يرتد احد منهم سقطة لدينه؟ قال له لا، إننا بعد ما دخل الإسلام خدت عاقبت عقوبة شديدة، ممكن يرتد عن الإسلام يقول أنا إيه الإسلام ده؟ لا. وعندنا مثال هذا كعب بن مالك رضي الله عن كعب. كعب بن مالك ده قبل ما يسلم كان أميرا وكان ملكا، كان نصرانيا ملكا. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش حد يكلمه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلمه، حتى ان كعب يقول كنت ادخل عليه فالقي عليه السلام فاقول هل حرك شفتيه برد السلام ام لا، وكان لما يصلي يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسارقني النظر وهو بيصلي، يقوم ساعات يودي عينه كده له وهو بيصلي، فاذا راني انظر اليه كف بصره، بحبه بس عايز يأذبه. وهو في عز المحنه بقى أبو قتادة ابن عمه وأحب الناس إليه، يقول له يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول له الله ورسوله أعلم. ألا كمان يعني المحبة دي اللي هي ما فيش فيها فصار، لا يتم إيمان مؤمن إلا بثبوت المحبة الله ورسوله، تيجي على الأصل الكبير اللي أنا عايش عليه وتقول لي الله ورسوله أعلم، يعني تفكرني أن أنا بحب الله والرسول؟ قال ففاضت عيناه، لم يملك إلا دموع عينيه أمام هذه المحنة الجسيمة. في عز المحنة دي التي وصفها الله عز وجل، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، نفس التي بين جنبي ضاقت عليهم. في عز المحنة دي يجي له خطاب من ملك الروم يقول إنه قد بلغنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بأرض هواك. تهين نفسك ليه؟ ده انت طول عمرك ملك، حد يدوس على طرفك قاعد ليه للبهدله والاهانه دي؟ وتراجع طول عمرك كريم، الحق بنا نوافق، تعالى لي وانا مسكك ثاني ونتعاون كده وبتاع والكلام ده. يوم هو في عز المحنه اللي اي انسان ممكن يضعف فيها، مش كل واحد له لحظات ضعف ممكن يضعف فيها، لا سيما اذا كنت بتتك على الجرح قوي، في اللحظه اللي انت بتضغط فيها على الجرح وانت بتصرخ من الالم، هو ده الضعف ده اللي ممكن تقول شيل ايدك وخد اي حاجه او انا اعمل لك اي حاجه. هي دي اللحظه اللي كان بيضغط فيها على الجرح بقوه. يوم يقول له لم يجعلك الله بارض هوان، الحق بنا نواسك. قال فقلت وهذا ايضا من البلاء، وتيممت بها التنور فسجرتها، ولع حطها في الفرن، ولع فيه. لا يرتد أحد منهم سخطة لدين، ليه؟ ملتزم حقا، ملتزم حقا. فأتباع الأنبياء هي دي سماتهم. فأبو جهل مش هينفع الإسلام زي ابن أم مكتوم. عشان كده لا تكسر أيها الداعية قلوب الضعفاء، لازم تحنوا عليه. هنا انتصف الشريف. كده لا تكسر أيها الداعية قلوب الضعفاء، لازم تحنوا عليه. لو كان أنت شايف أن المصلحة أن أنت تصانع بعض أهل الشرف وبعض أهل المال علشان تأخذ منه وتأكل الفقراء والكلام ده، فلا يكون هذا على